الله يبارك فيك. الحمد لله في كل مرة نأتي نسعد أولا ونمر برؤيتكم وأنتم على مثلكم الله جميعا، ونسأل الله أن يجمع لكم بين الأجر وبين العافية. اللهم آمين. وإذا كنتم شيخنا كما وصفتم أنفسكم، أنا قعيد هذا الكرسي، الحمد لله علمكم يطوف في آثار الله، فهو يسعى بأكثر من ألف ألف وأنتم جالسون على الفراش. أسأل الله أن يقبله. فجزاكم الله خير شيخنا وبارك أن يقبله منا. آمين. الله يحفظكم. للورقة نعم. أنا اخترت اختيارا زين، وربما بقي لك أن تختار أنت لأنه للناس فيما يشيخون مذاهب. أنا أختار إذا أردت أن أختار شيخنا فأنا أختاركم كلكم. الله يسخر. هذا المختصر عندك؟ لا ما عندي. هذه إذا تستعيرها إن شاء الله وتستعين بها على ما أنت في صدده. جزاكم الله خير. وإذا ما اطلعتم عليه وأبشرك يا شيخنا بأنه يعني أعددت ما يطيب لك أن تسمعه إن شاء الله. أعددت ما يطيب لك سماعه. جزاك الله خير. وما تقر به عينك. الله يبارك فيك. وما سيأتيك من خبره ما يثلج صدرك إن شاء الله. جزاك الله خير. شيخنا أنا ابني في أسعدني وشرفني بأن أكون نائبا عنه في استلام الجائزة التي هي دون ما يستحق الكثير. جزاك الله خير شيخ. يا الله. الله يبارك فيك. دائما أستحضر كلمة ذلك الرجل لعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عندما أصابه ما أصابه من فقد ولده وقطع ساقه وما أصابه أيضا من هم ورم في نفسه، فجاءه رجل يقول له يا أبا محمد إن كان قد أخذ الله ولدك وأخذ ساقك فقد أبقى لنا الجوهرة التي نحتاجها نحن، لقد أبقى فيك العقل الذي نريد أن يكون لدينا. فشيخنا أنتم والحمد لله الله جمّ لكم بالعافية والحمد، وهذا العقل الذي ملأ سباق الأرض علما والحمد لله. إن المغادرة بأرضنا يستمتع هذه الحقيقة والله أنا أقولها من قلبي أن الجو فارغ قاضي تنظرون إلي هذه النظرة. إذا كنت أنت تقول هذا الله أكبر. ماذا يقول غيره؟ ماذا يقول غيره؟ الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. يعني خير مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم ما تركوا لنا شيئا إن المغاث بأرضنا يستحق. اشمعنا ثلاثة معها.